الحمد لله. من المعلوم في تاريخ ابن آدم الآدميين على ظهر الأرض أن الحق تبارك وتعالى يجعل فيهم ولهم مناهج ليمشوا عليها، فيحوز بذلك السعادة بمعانيها كلها في الدارين. لكن من المعلوم أيضا في تاريخنا هذا كله أنه لم يحصل إنزال منهاج وتبيين طريق بإقامة شريعة بلا حامل قدوة نموذج تطالع فيه حقائق جميع الشريعة والأوامر والنواهي في أحواله وشؤونه واضحة بينة. وكانت هذه السنة الإلهية في كل ما يريد أن يظهر الحق تعالى في عالم الإنسان من مختلف الاتجاهات والمناهج، فلا يتأتى أن يوجد في بلدة ودولة ومجتمع منهج وفكر وحزب من دون أن تتمثل معاني مما يدعو إليه في أشخاص يحملونه، يكونون على مستوى في التفاني فيه والبذل له والسعي من أجله، مع فارق كبير أن المناهج التي تنتشر قد تحمل أسماء بلا مسميات ومظاهر بلا جواهر، وتكون حقائق الدوافع لأصحابها أن يتجلى فيهم أيضا حقيقة معنى الخداع والمكر والكذب والحيلة، فلما يتبين ذلك فيهم يبرزون شعارات يتحيلون بها ويخدعون، فيبرز منهج وجماعة وشيء من الفكر موجود، حقيقته مكر وخداع وكذب وتصيد وتحيل. لكن المكر والخداع والتصيد والتحيل هذا ما حصل إلا وقد تمثل تماما في أشخاص من بني آدم أنفسهم، هم ساقوا مسيرة هذا المنهج معلوم. إذا علمنا ذلك فشؤون الهدى والخير أيضا في عالم الإنسانية ما يبعث في طائفة ولا جماعة إلا ويوجد من يحمله ويتمثل به ويتحقق به ويكون صفحة لمطالعته فيه، فحينئذ يرسل الرسل بالمناهج، فلا منهج بغير رسول كما لا رسول بغير منهاج، ما من رسول لو معه منهاج يهدي به إلى الله ويدل به على الله، ولا يوجد منهاج ينزل للناس من دون رسول روحوش خذوه. ولما تغيب في الناس الأنفس والذوات منا بني آدم الممتزج بالحق والممتزج الحق بها، يحصل الخلل في شرائع الحق والهدى من خلال تطبيقها. حاشا لله أن يكون في شريعة من شرائع خلل في ذاتها، لا، لكن في مجال العمل بها والقيام بها وإنفاذها وتطبيقها في الواقع يحصل خلل كبير، إلى حد أن كتبا أنزلها وفيها دعوته ومناهجه مع رسل أرسله فحفظت ما دام الرسل بين الناس، واستمر وقت ما دامت خلافة الرسل قائمة أيضا متمثلة في هؤلاء الناس. فلما حصل بعد الذوات عن هؤلاء الرسل وحقائقهم تجرؤوا إلى نفس الكتب التي أنزلها الله وحرفوها وبدلوها وغيروها. حصل بكثرة هذا الأمر، وشرح الله لنا ذلك في الكتاب. إذن فتكمن المشكلة الحقيقية في عدم وجود الذوات الحاملة للأنوار الإلهية لحقائق الهدى وحقائق المناهج الربانية. إذا لم توجد الذوات الحاملة لها بمعناه والمتمثلة فيها فالمشكلة حلت. إذا علمنا ذلك فإن الله تعالى جعل مجالات الهدى من عهد آدم إلى عيسى بن مريم تتمثل في إرسالات إلى أقوام مخصوصين. فجاءت الذوات التي تحمل الأنوار لطوائف يقلون ويكثرون، لكن لم يوجد إرساليات واسعات سعة إرسالية محمد لجميع من في الأرض بعد تكاثر الأعداد على ممر القرون، وجميع من يأتي بعدهم مع استمرارية تكاثر هذه الأعداد أيضا إلى آخر الزمان. فجاءت ذات تحمل معاني البيان كله والخير كله، والعجب أن من خصوصيتها ومزيتها أن جعلت الخلافة في الأمة بواسطتها أيضا قائمة إلى آخر الزمان. والكتاب الذي أنزل عليه محاط بمعاني الرعاية الإلهية هي في أزمنتنا متمثلة في وجود ذوات ليس بينها وبين القرآن حجاب. ثم إذا تفانت تلك الذوات وتناقصت حتى لم يبقى ما يحمى بها الكتاب، تمثلت الرعاية اللي هي في الغيرة، فيغار الله على الكتاب فيرفعه. إذا علمنا ذلك هذا الهدى الذي جاء لإنقاذ الناس وهدايتهم كان مبدأه بروز ذات النبي محمد صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. لا هدى من دون ذات تحمل أنواره، إذن فلابد أن تتميز هذه الذات في أطوار تكوينها كلها. فلما جاء طور التكوين الجسدي البشري في القالب هذا الإنساني برزت آيات عجائب ما برزت لأحد قبله ولا لأحد بعده صلى الله عليه وسلم بارك عليه. إذن فنحن حينما نقرأ السيرة النبوية والشمائل وأخبار المولد الشريف وما قبله وما بعده من متصل بالجناب، إنما نخوض في الأساس الذي به يحفظ الحق على ظهر الأرض، وبه هداية كل مهتدي واستنارة كل مستنير وصلاح كل صالح. إذن فأجلى ما يستجلى فيه هدي الله ذات حبيبه. كما أن المنهج ما يمكن أن يفقه لأقوام من دون رسول يرسل لهم، فكان يمكن أن تتلو ألسنة ملائكة على الناس وحي الله يقول أيها الناس من دون ما يعرفونهم ولا يرونهم، ويقولون أيها الناس إن الله يأمركم أن تعبدون، نحن ملائكة من السماء نزلنا، آمنوا بالله، تقول الله اعملوا كذا اتركوا كذا. وين الشخص؟ أين الذات؟ ما حصل هذا إلا لقد ذات تجي يقول لهم أنا قدامكم وبمساواة لكم في أصل البشرية هذا المنهاج وهذا أنا، فخذوا المنهاج عني ومني وبي وفي. وهنا تقوم الحجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما أعطناك حجة واحد منك بتكوينك وأصل بشريتك هو موجود معك قدامك، شوف في المنهج فيه، البلاغ فيه، الهدى فيه، الدين فيه، التقوى فيه، الامتثال فيه، الشريعة فيه، خلاص ما عادش حجة بعدين، فتقطع الحجة كلها بوجود ذلك. علمنا هذا فحمل المصطفى الأمانة العظمى فكانت معاني الهداية والنور من حين اقتراب زمنه مع استمرارية من أيام آدم، لكن عندما يحين الأوان لظهور القالب نفسه، لظهور الذات في قالب الإنسانية والبشرية نفسها، يكون الأمر مختلف. فكان النور متنقل في الجباه، لكن من عند آدم لم يكن السطوع والظهور أجلى في أحد منهم مثل جبهة عبد الله بن عبد المطلب، إلى حد أن النساء الكتابيات لأول نظرة عليه عرفنا أنه هذا هو أبو النبي. قد كان يلوح في وجه عبد المطلب ويلوح في من قبله، بل في صلب بعض أجداده سمعت التلبية، التلبية بالصوت النبوي في صلب بعض أجداده صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. ولكن عند اقتراب البروز كانت أبرز، كانت الآيات والمبشرات والمنشرات أبرز وأظهر وأوضح وأبين. فلذلك عبد المطلب الجد الأول له جاء في عدة روايات في كتب السنة أنه في إحدى سفراته إلى اليمن لقي يهودي حبر من أحبار اليهود، عالم كبير، بمجرد ما وقع نظره على عبد المطلب تحرك عنده من العلم ما يشعر به أن الشخصية التي أمامه متصلة بخبر النبي هذا. يقول له ممن؟ قال من قريش. قد علمت فمن أي قريش؟ قال من بني هاشم، بن هاشم. عبد المطلب أتأذن لي أن أنظر في بعضك؟ قال لي، قال له نعم آذن ما لم يكن عورة. فتفتش شيء ما هو عورة، الحياء والحشمة والعقل، لأنها حامل أمانة، الرجل تحت منظار إلهي مختار لأن يكون جد لمن والسلام. سكت. جد لمن؟ وتعرف تعرف مقدار الرعاية. إذا قلت لك جد لمن تعرف مقدار الرعاية الإلهية اللي تحيط بشخص. الحبر من أحبار اليهود نظر في منخره قال له والله إن في إحدى يديك ملكا والآخر نبوة، لكن كنا نعلم ذلك في بني زهرة. أنت قلت لي بني هاشم، بني هاشم. قال أنا بني هاشم. قال كيف يكون ذلك؟ هل لك من شاعة يعني زوجة؟ قال الآن لا، كان صادف تلك الأيام ما عنده زوجة. عبد المطلب قال له فمن بني زهرة تزوج. بعد رجعته من تلك السفرة تزوجه في بني زهرة وزوج ابن عبد الله، حتى أن الحديث مروي عنه صلى الله عليه وسلم يقول فلجى عبد الله أبه، يعني ظفر بالمطلوب دون أبيه وحصل المقصود. تزوج أبوه عند بني زهرة، هو عند بني زهرة يرجو خبر اليهودي ذاك من خلال الكتب المنزمة، خلال بقايا الأخبار من التوراة التي بقيت عند اليهود. فانتهت إلى ذاك الرجل، لكن قال فلجى عبد الله أبا، النبي يقول على أبي وجده، يقول فلجى عبد الله أبا، زاد على أبوه، شل المقصود هو ظهر على يده، كان هو أبو الحبيب صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. أما ذاك تزوج مرأة من بني زهرة ما جاءت بالنبي المنتظر صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. انظر عبد المطلب يجي جيش أبرهة لهدم الكعبة، ويعلمون أن لا قوة لهم مادية، فمقتضى ما فيه من الأمانة والرعاية الإلهية حملوا على أن يلجأ إلى القوة الحقيقية الغيبية. وله الأبيات المشهورة لا هم إن المرأة يمنع رحلة فمنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك. طلع عبدت صليب بيجون إلى رحاب حرمك، مكان بيتك، في رحال منسوبة إليك أنت. شوف إيش هذا الإيمان ده، عاد ما حد نبي بعث. لهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم جود أبدا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك. ويترك بعد ذلك قولته لما جاء يراجع الرجل فيما يمكن أن يراجعه فيه، ويعلم أن الرجل لا يقبل منه كلاما لا عن الكعبة ولا غيرها، ولكن قال إبل عندكم أخذتها جماعتكم فأعطني إبلي. قال كنت هبتك وأكرمتك والمتعطي فسألتني عن الإبل ولم تسألني عن البيت، فسقطت مني. قال إن أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه، نحن الآن في حالة أخرجنا فيها عن الأسباب المادية، ما لنا قوة بمقاومتك ماديا، نحن قد التجينا وعرفنا منزلة هذا البيت عند الرب، أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه. فكان ما كان، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذا كان سيدنا عثمان يسأل واحد من قريش يقول له أنت أكبر من رسول الله؟ قال يا عثمان رسول الله أكبر وأنا أسن منه. رسول الله أكبر مني أنا أسن منه، وليد رسول الله عمل الفيل وأنا أوقفتني أمي على روث الفيل هناك، أنا جيت هناك المكان الذي هلك فيه الجماعة والقوم وأرتني مكان الفيل. قدنا أفقع كبير يعني، قلنا إنسان طفل خرجت، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في نفس ذاك العام، وذلك صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. جاء عن محمد الباقر أن حادثة الفيل كانت في المحرم، وأنها لثلاثة عشر ليلة بقيت من المحرم، وأن رسول الله ولد بعدها بخمسين وخمسين ليلة، خمس وخمسين يوم، بيستحدث هيدا 12 ربيع الأول. وهذا من أصح الأقوال وأشهرها عند الرواة، مال بعضهم إلى أن حديثة الفيل كانت في أيام الولادة نفسها بعد ولادة صلى الله عليه وسلم، لكن هذا هو القول المشهور لصح. لا خلاف يعتد به في أن المولد كان يوم الاثنين، وفيه حديث الإمام أحمد بن حنبل والإمام مسلم وغيرهما، ذاك يوم ولدت فيه على يوم الاثنين، لما سئل عن صوم يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه. فكان اليوم الاثنين كثير من الاعتبارات، ولا يخفى أنه أيضا فيه أوحي إليه وفيه أسري به وفيه هاجر وفيه أتى طيبة وفيه لقي ربه صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. أبوه عبد الله الذبيح، وله قصة شهيرة معروفة، وافتدي بمئة من الإبل. امرأتان إحداهما أخت ورقة بن نوفل نصراني، وأخرى أيضا كانت من علماء أهل الكتاب، مر عليهما عبد الله أبو النبي أيام زواجه، في قرب زواجه، فكل منهما رأت أنوار النبوة ساطعة في جبهته، إلى حد أن إحداهما لما رجع لها ثاني مرة قال لها ما لك لا تتكلمين لا تقولين كما قلت من قبل. قالت من أنت؟ قال أنا عبد الله. قالت ما أنت هو؟ أنكرته. قال أنا عبد الله بن عبد المطلب. قالت لا إن كنت أنت ذاك الذي مررت علي لقد فرقك النور الذي كان فيك، ما صنعت بعد؟ إذا زوجت؟ قال نعم. من؟ قال عند بني زهرة آمنة. قالت ما درت ماذا وضعت لها؟ لقد حملت بسيد أهل الأرض، وما أنا بذات ريبة، قالت ما أنا من العاهرات ولا من الخسيسات، لكني رأيت عليك نورا أردت أن أخذه عنك فيكون لي الشرف، فأبى الله أن يجعله لحد شرف. والثانية كذلك رأته فدعته فأبى. وأنشأ لهذه البيتين المشهورين له يقول أما الحرام فالممات دونه، أنا صاحب رعاية من فوق، أنا صاحب أمانة. نحن في جاهلية ما في رسالة ما في إسلام ما في دين، لكن أكره الحرام ولا أقرب من الحرام. ها أنا أبو من؟ هذا معنى الكلام، أنا أبو من. قالها أما الحرام فالممات دونه، أموت ولا أقرب الحرام، والحل لا حل فأستبينه، فكيف بالأمر الذي تبغينه يحمل كريم عرضه ودينه؟ كيف يحمي ربي دينه ويقيمه ويظهره في الوجود إن كان جاء من حرام؟ سكتي، ما أنا هذا، رضي الله تعالى عنه. ولذا حمل لنا أهل السيرة أن الحزن انتشر عند كثير من فتيات مكة بعد تزوج عبد الله بآمنة، فقد انتشر واشتهر أنه صاحب مكانة عظمى وأنه سيكون لمن تتزوجه شان كبير. جاء بعد ذلك سفره، وسافر إلى غزة في الشام في التجارة في فلسطين، وعند عودته مروا بالمدينة وكان مريض، فقال عند أخوالي بني النجار أتمرض، فمر عندهم سقيما، فما مضى إلا شهر فتوفي. أصح الأقوال أن رسول الله كان حملا في بطن أمه، قيل أنه قد ولد وأنه ابن أيام، لكن أصح الأقوال في ذلك أنه كان له شهران في بطن أمه في أول الحمل، عاد مدة ذهابه وعودته ومرضه شهران فقط، مدت مضت على المصطفى محمد. آمنة تقول ما شعرت أني حملت، ولم أجد شيء مما تجد النساء إلا أني أنكرت رفع حيضتي، وأخذت أفكر أنها ربما انقطعت وتعود. فبينما أنا بين النائم واليقظان اتجلى لي قائل يقول لي لقد حملت بسيد العالمين، إذا وضعتيه فسميه محمدا، وقولي أعيده بالواحد من شر كل حاجد. قالت فهذا مما تجنب عندي الحمل، فأقول أن من قطع الحيض إلا لحمل. بعد مثل هذه الرؤية وتكررت عليها المرائي كثيرا، لما أحست بهذا صارت مترقبة رجوع عبد الله لتخبره الخبر وتسره بأنها حملت منه، فجاء الخبر أنه مات. وقد اختار الله له المكان الذي يموت فيه، يقول مهاجر ابنك محل الهجرة حق ابنك، اسبق هناك محلك انتظر في المكان. فتوفي بالمدينة المنورة. والعجب إن كان قبر سيد الوجود ابنه الآن دخل في المسجد بعد التوسعة، فقد دخل أيضا قبر أبيه معه وسط المسجد. يقال وسط المسجد قبر ابنك وقبرك أنت معه في مسجده صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. وكفى بهذا إشارات. بقيت آمنة في تسليمها لقضاء الله، مرادة تمر عليها عوام الحمل أشهر الحمل حتى جاءت الليلة المباركة. قالت وذاك الآتي أتاني عند الوضع، ولقنها التعويذة مرة وقول يعيده بالواحد من شر كل حاسد، وأخذ يعوذ المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. حكى لنا أهل السيرة عجائب، والحكى النبي صلى الله عليه وسلم من شان حمل أم وضعها في ذلك أيضا بعض الغرائب. وحينما كانت ساعة آخر الليل ليلة الاثنين قرب الفجر بدأ الانفصال وتم عند طلوع الفجر، فطلع في تلك الساعة على الأرض فجران، فجر ينقضي ويذهب وفجر يبقى ويتأفد. ففجر الرسالة أشرق بولادة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وحديث النور هذا الذي جاء عند جماعة من الحفاظ أنه بنفسه صلى الله عليه وسلم قال وإن أمي رأت حين وضعتني نورا أضاءت له قصور الشام، سطع النور فملأ النواحي، فكانت عجائب منها اختراق الحجب بعض الذين عندها يقول تنظر للنجوم والنجوم قريبة، حتى من تخيل القرب لمعنى حصل في الوجود تقول اندفعن اندفعن عني، تخاطب النجوم تخاف انها يقعن عليها، وما هناك شيء الارض محله، لكن النور الذي اشرق قرب البعيد، وادنى السماء من الارض والارض من السماء، لان سيد اهل المكانين وجد، اهل السماء واهل الارض صلى الله عليه وآله وسلم. وامه ترى قصور بصره، طيب تجيب كم شموع حتى ممكن المسافه تقرب ونشوف مكان بعيد، الشمس كل يوم تطلع ما حد يشوف من مكه الشام، ولا شمسين ولا ثلاثه شموس ولا اربع شموس تطلع، لكن نور الحبيب صلى الله وسلم عليه وعلى اله. واذا قد مسافه شهر قريبه من وسط البيت تشوف، طيب فين الجدران وين الجبال وين الصحاري وين الرمال، ما عاد شي حجب، خلاص النور قرب البعيد. واخذت تنظر الى تلك القصور وعمت الانوار النواحي، وكانت عجائب كثيره في تلك الليله، نلمح الماحات الى كثير ان شاء الله منها فيما ياتي معنا من دروس السيره الشريفه. وناخذ الان فائدتنا من معاني العناية الإلهية التي إذا تحدثنا عنها في تلك الذات سرت منها سرايات إلينا، من حيث أننا أمته وكون من أتباعه، وعلى وجه خصوص في كوننا نحب إحياء سنته ونصر شريعته، وأننا اجتمعنا على ذلك، فجميع خصوصياته تسري سرايات منها إلينا على حسب صدقنا في هذا المقصد. وبذلك أيضا الله نعلم عجائب هذه الآيات، وهي في إبداعها لم تخلو الأرض من حاسد له ومعاند له ومود له في أيام ظهوره ومراحل حياته كلها، وهو الأكرم على الله تبارك وتعالى. فنأخذ من هذا أن لا نبالي بما يطرى ويحدث حوالينا إذا صح لنا وصلتنا بهذا النور واتصالنا بالعزيز الغفور، فلا نطمع أن تكون الأرض على غير وجه الابتلاء والاختبار والامتحان، فتلك سنة الله في الوجود، حتى مع سيد الأحباب، حتى مع الساري إلى قوس قاب، حتى مع المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، فما بالك بغيره. ولكن لا نزداد إيمانا في قراءة سيرة أحد كما نزداد في قراءة سيرة النبي محمد. يا رب صل عليه وزدنا إيمانا ويقينا، ولا تفرق بيننا وبينه أبدا، واجعلنا به من أسعد السعداء ومن مرافقيه غدا بمحض فضلك، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. جاءت حديث كثيرة في أولية النور المحمدي، وذلك محقق من خلال الأدلة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله في ذلك، وأن خلقه خلق النور الشريف كان قبل كل خلق، وصحة الأحاديث بنبوته ورسالته قبل آدم، قبل آدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وقبل جميع النبيين لخصوصية خص الله بها نبيه الأول الآخر. للإمام السيوطي رسائل تتعلق بأب ثلاث أو أكثر، بأبوي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بارك الله عليه. حديث سيدنا جابر المشهور لم يوجد في المطبوع من مسند عبد الرزاق، وقد ذكر الحفاظ هذا الحديث مسندا إلى مسند عبد الرزاق وغيره كذلك، فبخصوص حديث جابر قد ذكره الأشخر في شرحه على بهجة المحافر للعامري، وذكر جودة سنده أنه سند جيد، وإنما يطلق ذلك على الحسن أو الصحيح، على أن في المسائل أيضا تحقيقات، ومن خف عندهم قدر نبيهم فهم إلى الظلمات أسرع منهم إلى انحدار الماء في المسيل والهبوط. أعاذنا الله من كل سوء ورزقنا عظمته التي تتمثل في تعظيم من عظم ولم يعظم في المخلوقات إنسا ولا جنا ولا بشرا ولا سماء ولا أرضا ولا حسا ولا معنى ولا دنيا ولا آخرة كما عظم ذات محمد. يا ربي صل عليه واملأ قلوبنا بمحبته واحشرنا في زمرته. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قوموا بسم الله.